يقيك الله سبحانه وتعالى به مصارع السوء في الدنيا والآخرة. وربما تكون قد نسيت هذا العمل الذي قدمته، فإذا بربك سبحانه وتعالى الذي لا يضل ولا ينسى جل وعلا يعرف ذلك الجميل لعبده الصالح، فيقيه مصارع السوء بإذنه سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام المختصر الوجيز نذكر بعض الأعمال التي يقي الله سبحانه وتعالى ذويها من المهالك والمخاطر ومصارع السوء والمتالف. فمن هذه الأعمال معشر السامعين ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن خديجة وما كانت تثبت به النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الكلمات العظيمة الجميلة التي تجد وقعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء مروعا من الغار ولأول مرة يرى جبريل في تلك الصورة التي لم يعتد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى أحدا عليها، فجاء إلى بيته عليه الصلاة والسلام وهو يقول لزوجه خديجة زملوني زملوني، وهي تثبته وتسليه رضي الله تعالى عنها ببعض الأعمال التي تقي مصارع السوء والتي لا يخزي الله سبحانه وتعالى أهلها. قالت رضي الله تعالى عنها والله، أو قالت له كلا والله لا يخزيك الله، فإنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتجري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أعمال عظيمة جليلة ذكرت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأته على تلك الحال وهو المثبت عليه الصلاة والسلام من ربه. ولكن لا بأس أن يذكر المفضول الفاضلة، فذكرته بأعمال رضي الله تعالى عنها لا يخزي الله سبحانه وتعالى أهلها ويقي الله سبحانه وتعالى أهلها من مصارع السوء. ومن هذه الأعمال قالت رضي الله تعالى عنها إنك لتصل الرحم. وصلة الرحم معشر المسلمين من الأعمال التي تقي المخازي وتقي المهالك وتقي مصارع السوء بإذن الله جل وعلا. كيف لا عباد الله؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم فقالت الرحم هذا مقام العائد بك، فقال الله سبحانه وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالله جل وعلا يصل الواصلين لأرحامهم، ومن وصله الله سبحانه وتعالى فلن يقطع أبدا لأن الواصل له هو الله جل وعلا. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم فاقرأوا قول الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما أعظمها من جريمة، قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر توعد الله سبحانه وتعالى عليها بصم الآذان، توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالعذاب الأليم جل وعلا. فنعم عباد الله، فصلة الرحم من الأمور التي يقي الله سبحانه وتعالى بها المتالف وبها المهالك وبها المخازي وبها مصارع السوء. نعم عباد الله، وفضلها في الكتاب والسنة لا يخفى على كثير من الناس. ومن فضلها أن الله جل وعلا جعل فيها 3 فوائد وربما لا توجد في غيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم محبة بين الأهل، ومتراة في المال، ومنسأة في الأثر. 3 فوائد عظيمات في صلة الرحم، ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الفوائد الطيبة وإلى مثل هذه العوائد العظيمة. نحن نحتاج إلى التحاب مع أرحامنا وإلى ما يجلب المحبة بيننا وبينهم، فإن مما يجلب المحبة بين الأرحام صلة الرحم. صلة الرحم محبة في الأهل ومتراة في المال، وهكذا يثري الله سبحانه وتعالى بها المال وينميه ويكثره بصلة الرحم. فكم من أناس أثر الله سبحانه وتعالى مالهم وأسعدهم سعادة عظيمة لما بينهم من التواصل، أثرهم الله جل وعلا وجعلهم على حال حسن بخلاف أهل القطيعة، فإنهم في غاية التعاسة والضنك وضيق الصدر بسبب ما بينهم من القطائع، وهم ربما لهم ما لهم من الصلات الوطيدة المتينة، يكونون أشقاء، إخوة أشقاء، فبينهم من التناحر والتصارم والتقاطع ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فصلة الرحم مثرى في المال، وهكذا يزيد الله سبحانه وتعالى بها العمر، كما في هذا الحديث: ومنساة في الأثر. وجاء في الصحيح أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالذي يحب أن يزاد في العمر فعليه بصلة الرحم، والذي يحب أن يزاد له في المال فعليه بأمه وأبيه وأقاربه، يصلهم كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهكذا مما يقي الله سبحانه وتعالى به مصارع السوء: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم، إعانة الضعفاء، إعانة المحاويج، إعانة ذوي الحاجات، تفقد هؤلاء المساكين الذين ربما لا يجدون في بيوتهم الطعام الكافي والشراب الكافي، يتضاغون صبيانهم ولا أحد ينظرهم ولا أحد يلتفت إليهم، فينساهم كثير من الناس ولا يتفقدون أحوالهم، والله سبحانه يجعل تفقد المحاويج والمساكين من الأسباب التي لا يخزي الله سبحانه وتعالى بها أهلها. فقالت له: إنك لتحمل الكل، أي أنك تعين الضعيف الثقل على غيره، وكلا على مولاه أي أنه عبء على غيره، فأنت تبحث وتعين هذا الكل وهذا الثقل وهذا الضعيف، فيقيك الله سبحانه وتعالى المخازي بهذا الفعل وهذا الصنيع الجميل. وهكذا تكسب المعدوم، أي أنك تعين ذوي الحاجات أيضا والفقراء، فربما تعمل لأجل إعانة هؤلاء ذوي الحاجات وهؤلاء المساكين، فهذا عمل جليل يا عباد الله. تفقدوا مساكينكم، تفقدوا أهل البلاد، فبعضهم ربما لا يجد شيئا في بيته ولا يلتفت إليه أحد ولا ينظره أحد، فهذا عمل من قام به فإنه بإذن الله يظفر بخيري الدنيا والآخرة. وهكذا معشر المسلمين، من الأعمال التي أشارت خديجة إليها وأن الله لا يخزي أهلها بها، قالت: إنك لتقري الضيف. إكرام الضيف من دين الله سبحانه وتعالى، ومن صميم هذا الدين أن يعتني المرء بأضيافه النازلين عليه بإكرامهم والإحسان إليهم، فإن لم يجد ما يكرمهم به من الأمور المادية الحسية فليكرمهم بالبشاشة في وجوههم، وليحسن إليهم بالكلمات الطيبة، فإن هذا من إكرام الضيف معشر السامعين. وهكذا تعين على نوائب الخير، أجملت وعممت بعد أن خصفت، فإن المتقدم ذكره كل ذلك من أعمال ونوائب الخير. هذه يا عباد الله بعض الأعمال التي يقي الله سبحانه وتعالى مصارع السوء بها. ومن الأعمال التي جمعها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، وأنها تقي مصارع السوء والمتالف والمهالك والمخازي. قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ثلاثة نفر ممن تقدم من الأمم السالفة، وأنهم خرجوا سفرا، صحبوا في سفر وخرجوا سفرا لبعض شؤونهم وأغراضهم، فأدركهم المبيت وأظلم الليل عليهم، فأتوا إلى غار فدخلوه وآووا إليه وناموا فيه. فبينما هم يدخلون ذلك الغار فإذا بتلك الصخرة تنحدر وتنطبق وتغلق تلك الفجوة التي دخلوا منها. فنظر بعضهم إلى بعض، مصيبة عظيمة، من أين يخرجون؟ لا معين ولا اتصالات ولا هواتف. فتلك الصخرة انحدرت من الجبل وغطت تلك الفرجة التي دخلوا منها، ورأوا أنه قد أحيط بهم وأنه لا محالة من التلف ومن الهلاك. فنظر بعضهم إلى بعض، ما الصنيع؟ ماذا نعمل؟ فقال بعضهم إلى بعض كلمة واحدة: فلينظر أحدكم أصلح أعماله وأخلص أعماله التي قدمها إلى الله سبحانه وتعالى ولم يكن لأحد نصيب فيها. فقال بعضهم وقام متوسلا بذلك العمل الجليل الذي يقي الله سبحانه وتعالى به مصارع السوء: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان، فيا معشر العاقين للآباء والأمهات، فإن العقوق من الأمور التي يحصل بها التلف والهلاك، وأما البر فإن الله سبحانه وتعالى يدفع به الشدائد والكرب إذا نزلت. فانظروا إلى هذا الابن البار، لما رأوا أنه أو لما رأى أنه قد أحيط بهم وأنه لا مخلص من الخروج من الغار إلا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأبر الأعمال وأجمل الأعمال وأخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى، فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبغ قبلهم أهلا ولا مالا، ما أقدم أحد عليهم، فنأى بي طلب الشجر ولم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، أي الحليب الذي اعتادا يشربا من يدي ولدهما البار. قال: والصبية يتضاغون تحت قدمي يصيحون يريد الحليب، ما كنت أقدم أحد على أبوي، فانتظرت والقدح على يدي حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كان هذا العمل، إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا توسل مشروع يا عباد الله، أن الإنسان يتوسل بأعماله الصالحة لله جل وعلا عند الشدائد ونزول المدلهمات والكرب، يتوسل إلى ربه جل وعلا بأبر الأعمال وأصلح الأعمال التي يرى أن الله قد قبلها منه. فهذا الرجل توسل لربه سبحانه وتعالى ببره لأبويه، فانفجرت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج من تلك الفجوة التي انفجرت بها الصخرة. فقام الآخر وتوسل بعمله الصالح وذكر أنه ترك المعصية مع القدرة عليها لله سبحانه وتعالى، وكم سعى في تحصيل تلك المعصية، وتلك العفيفة تأبى ولا ترضى أن تفعل الفاحشة مع ذلك الرجل. فقال متوسلا بذلك العمل: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب النساء إلي، وكنت أراودها عن نفسها فتأبى حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، ففعلت، خلت بيني وبينها، ضعفت تلك المرأة وهي امرأة عفيفة، ويا ليتها لم تفعل. فخلت بيني وبينها حتى إذا قدرت عليها وجلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لأنها امرأة صالحة وامرأة عفيفة ولا زالت نفسها تنازعها ألا تفعل هذه الفاحشة وهذه الجريمة العظيمة مع مسيس الحاجة لذلك المال، إلا أنها لا زالت نفسها تؤنمها على هذا الصنيع، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت فتركتها وخليت لها وتركت لها 20%. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك أو ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الآن كثير من الشباب يسعى سعيا للفاحشة والعياذ بالله، يسعى سعيا حثيثا للفواحش، ونسأل الله العافية والسلامة. وهذا الرجل قدر على تلك الفاحشة وقد كان يسعى لها، لكنه ذكر بالله جل وعلا، ذكر بتقوى الله التي تحول بين المرء وبين معصية الله سبحانه وتعالى، فقال قمت وتركتها وتركت لها 120 دينار. اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يقدرون الخروج. ثم قام الثالث متوسلا بورعه، متوسلا بترك ما لا يحل أخذه فيما يظن أو أنه فعل ذلك لذلك الرجل من باب البر به والإحسان إليه. فقام وقال اللهم إنه كان أو اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره وأجرته إلا واحد منهم ذهب وترك الذي له، ثم نميت له وثمرت له ذلك المال حتى كان منه المال الكثير من الإبل والبقر والغنم والرقيق. ثم جاءني بعد حين فقال يا فلان أدي إلي أجرتي، فأنا تركت أجرة قديمة عنده فأدي إلي أجرتي التي كانت عندك قبله. فقال كل ما ترى من هذا المال فهو لك. قال يا فلان لا تستهزئ بي، أنا ما تركت إلا شيء يسيرا. قال إني لا أستهزئ بك. قال فساقه وأخذه ولم يترك منه شيئا. فما أجمل هذه الأعمال العظيمة، صخرة تنطبق وتسد ذلك الغار، وأيقنوا يقينا أنهم لا يستطيعون الخروج من الغار وأن الهلاك قد حان، ولكنهم تذكروا أعمال يقي الله سبحانه وتعالى بها مصارع السنة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فينبغي للمؤمن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة في رخائه، حتى إذا ألمت به الشدائد ونزلت به الشدائد وأحاطت به الكرب يكون ينتفع بتلك الأعمال السالفة التي عملها لله سبحانه وتعالى. فهذا جريج رضي الله تعالى عنه، وتعلمون قصة جريج وما حصل له، فهو رجل عابد مقبل على الله بالصلاة والصيام وغير ذلك مما يزرف إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال الطيبة التي يحب الله من العباد أن يتقربوا بها. فجريج مكر به أولئك الناس وأرادوا فتنته حسدا وبغيا واعتداء على ذلك الرجل الصالح، كعادة المجرمين مع الصالحين لا تغمض لهم جفون ولا عيون إلا بالمكر بالصالحين وإبعاد الصالحين عن الخير وفتنة الصالحين. فجريج رضي الله تعالى عنه حسده أولئك البغاة من بني إسرائيل وأرادوا فتنته وإبعاده عن الطاعة وإبعاد عن الخير، وأرادوا أن يلج كما يلجون في الزنا وفي الشر والمعاصي. قالت تلك الفاتنة المرأة الجميلة أنا لكم أو أنا له، أي ترك جريج علي لأفتننه. فذهبت إليه وعرضت نفسها عليه ليزني بها ويقع بها، وجريج ما هو حولها، وله حول هذه الجرائم التي هانت في قلوب كثير من الناس وصاروا يتوافلون من أجلها ويتواعدون ويفعلون العظائم والجرائم والعياذ بالله. وهذه امرأة في غاية الجمال، حسناء جميلة، تعرض نفسها على هذا العابد وعلى هذا الطائع لله سبحانه وتعالى الذي له أعمال عظيمة في الرخاء مع الله سبحانه وتعالى، تنجيه وهي كفيلة بنجاته بإذن الله سبحانه وتعالى عند الكرب والشدائد والمضائق والمصارق. فجاءت إليه وتعرضت ولم يلتفت إليها، فذهبت إلى الراعي ووقع بها ذلك الراعي وزنى بها. فمرت الأيام وحملت تلك المرأة، ثم برز حملها، ثم وضعت ذلك الجنين، ثم جاءت إلى أولئك فسألوها عن حملها وجنينها، أو سألوها عن مولودها، فقالوا لمن هذا؟ قالت لجريج، كاذبة في دعواها، وجريج أبعد ما يكون عن هذه العظائم والجرائم. فذهبوا إلى جريج وإلى صومعته وهو يعبد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الفتن وأهلها، مقبلا على الله سبحانه وتعالى، جالس في صومعته يصلي ويعبد ربه سبحانه وتعالى، أبى الأشرار إلا فتنته. فقالوا أو ذهبوا إليه وضربوه ضربا شديدا وكسروا صومعته ومحل عبادته، وهو لا يدري لماذا يصنعون به هذا، ولماذا يضربونه، ولماذا يعتدون عليه ويخربون مكان عبادته. فسأله ما شأنكم، ما لكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وجاءت منك بولد، جاءت منك بولد. قال فأحضروا للصبي، هاتوا هذا الولد، هاتوا هذا المولود الذي تزعم هذه المرأة أنه لي. فجاءوا به وهو لا ينطق، في سن لا يمكن أن ينطق فيه ذلك الطفل، فقال دعوني أصلي ركعتين. فذهب وصلى ركعتين رضي الله تعالى عنه وغفر الله له مصارع السوء تقي، أو الأعمال الصالحة تقي مصارع السوء. فذهب يصلي، ثم جاء إلى ذلك الصبي الذي لا يمكن أن ينطق في ذلك السن وفي تلك السن، فطعنه بأصبعه فقال له من أبوك يا غلام؟ قال أبي الراعي. جاء الفرج، جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى بسبب الأعمال الصالحة وبسبب التعرف على الله سبحانه وتعالى في الرخاء، يعرفك في الشدة. فيا عبد الله تعرف إلى الله، ما أحوجك وما أحوجنا إلى أن نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته جل وعلا وبالزلفة منه، ومما بالزلفة منه وبما نرى أنه سيكون فيه خلاصنا ونجاتنا من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن هذه المضايق التي تحصل لنا في الدنيا. فكم من شدائد وكم من مضايق تضيق لها الصدور ويحصل منها ما يحصل من الضيق والاضطرابات، كل ذلك يا عباد الله بسبب ذنوبنا. فلو كانت لنا أعمال في رخائنا جميلة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وعند حصول الشدائد نتذكر تلك الأعمال وندعو الله جل وعلا بها، لرفع الله سبحانه وتعالى ما بنا من الكرب ومن الشدائد. فطعنه بأصبعه رحمه الله وغفر الله له، فقال من أبوك يا غلام؟ قال أبي الراعي. وقل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به على عادة العوام، أنهم يتمسحون بالصالحين، وهذا لا يجوز، هذا حرام أنك تتمسح بذات الشخص، فلا يجوز لأحد أن يتمسح بأحد. ثم بنوا له أو قالوا له نبني لك الصومعة من ذهب، قال لا، أعيدوها كما كانت. فأعادوها كما كانت وأقبل على شأنه، وصرف الله سبحانه وتعالى عنه ذلك الشر. فهذه أعمال يا عباد الله عظيمة. وهكذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام كان ممن له تعرف على ربه سبحانه وتعالى في الرخاء، فعرفه ربه جل وعلا عند الشدائد لما التقمه الحوت، وكان في ظلمات بطن الحوت وفي ظلمات البحر، ظلمات بعضها على بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها فهو في البطن وفي البحر، ما الذي سينجيه من هذا الأمر غير تلك الأعمال التي كان يعملها في الرخاء؟ فقال الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبغ إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. هذا العمل يا عباد الله الذي كان يقدمه في الرخاء، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى به التسبيح والتهليل وذكر الله والزلفة من الله سبحانه وتعالى، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أن كان من هذا الصنف الذي يتقرب إلى الله سبحانه بالعبادة والطاعة لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون، ولكن الله نجاه بهذا العمل العظيم وبتلك الدعوة العظيمة التي دعا الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وقال رسول الله: ما دعا أحد بهذه الدعوة في شيء قط إلا نجاه الله سبحانه وتعالى، أو إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له. فهذه دعوة عظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها أحد، أي دعا ربه بهذه الدعوة في شيء قط إلا استجاب الله له، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاحرصوا على الدعاء يا معشر المسلمين، اعتنوا بذكر الله، اعتنوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، اعتنوا بالخير، فإننا نرى إعرابا عظيما من كثير من الناس إلا من رحم الله جل وعلا، ومما يخلص الله سبحانه وتعالى به من الكرب ومن الشدائد وينجي به سبحانه وتعالى من مصارع السوء: التوحيد ونبذ الشرك وطرح الشرك. فالتوحيد سبحانه أو فتوحيد الله جل وعلا من أعظم الأعمال التي ينجي الله سبحانه وتعالى بها العبادة من مصارع السوء. قال ابن القيم رحمه الله قال: ولا يوقع في المهالك إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فإنه مفزع الخلائق وملجأها وحصنها وغياثها. فهو ملجأ الخلائق ومنجأ الخلائق وحصنها ومنجاتها. فإياك يا عبد الله أن تخالط عبادة الله بشيء من الشرك صغيره أو كبيره، فلا يجوز لك أبدا. فإذا أردت أن تنجو من المهالك فعليك بتوحيد الله جل وعلا. قل: من ينجي من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالله هو الذي ينجي من ظلمات البحر ومن هذه المهالك العظيمة بتوحيده جل وعلا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما هم أوفياء المشركون أبدا، ليس عندهم وفاء. فإذا نجاهم الله من تلك المهالك ومن تلك الكرب والعظائم رجعوا إلى شركهم، وإذا رأوا تلك اللجج لجج البحار ورأوا أنهم قد عاينوا الموت لا محالة نجأوا إلى التوحيد ودعوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. هذا الذي ينجي يا عباد الله من المهالك والمتالف، أن نكون ذوي توحيد، فلا يلبس علينا أحد من الصوفية ولا من الرافضة يخدش عبادتنا لله سبحانه وتعالى وتوحيدنا لله جل وعلا، فيجعلك ويجرك إلى الشر من الذبح لغير الله ومن النذر لغير الله ومن التمسح بأتربة الموتى وغير ذلك من الشرك ووسائله. فكن موحدا يا عبد الله تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى من مصارع السوء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أنه يجاء يوم القيامة برجل له سيئات كثيرة فتنشر له مد البصر 99 سجلا من السيئات العظيمات، فتنشر له فيراها جميعها ولا ينكر منها شيئا، فيقال لها ظلمك، أظلمك كتبتي؟ يقول له ربه لا يا رب، هذه كلها أعمالي 99 سجل مليء بالسيئات، والعياذ بالله، وما أكثر سيئاتنا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. كلنا ذاك الرجل الذي يقترف الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أو فيما يذكره عن ربه في حديث أبي ذر في مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. كلنا ندخل تحت يا عبادي، نخطئ بالليل ونخطئ بالنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فكلنا ذاك الرجل، لا أحد منا ينجو من الذنوب إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى، ممن عصم الله جل وعلا، ولم يعصم الله إلا الأنبياء والملائكة من الذنوب، وأما البشر فعادتهم هذا الذي سمعتم. فيؤتى بذلك الرجل وتنشر تلك السجلات 99 سجل مد البصر، ويرى أعماله سيئاته التي عملها في الحياة الدنيا، فيقال له: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب، كل هذا أعمالي. قال: لك حسن عندنا؟ قال: لا يا رب. قال: بلى، إن لك حسن عندنا. فتخرج له بطاقة فيها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، في تلك البطاقة. فتوضع تلك البطاقة فيقول: هذه لك حسن عندنا. يقول: يا رب، وما تأتي هذه البطاقة أمام تلك السجلات، سجلات عظيمة، وهذه بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما تأتي هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ قال: فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان والأخرى في الكفة الأخرى، فتطيش تلك السجلات، ولا تبغى تلك البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فنحن مذنبون يا عباد الله، وذنوبنا كثيرة، فلا نخدش توحيدنا، فأقل ما يكون نلقى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، فلا أحد يا عباد الله يلبس علينا في توحيدنا، ولا يغرر بنا وينتشلنا من هذه العبادة العظيمة التي فيها نجاتنا ومخلصنا من كرب يوم القيامة. فإن يوم القيامة يوم عصيب يا عباد الله، تدنو الشمس فيه من الخلائق رميل، ولا ينجو من مصارع السوء يوم القيامة إلا من ذكر الله جل وعلا، وذكر نبيه في ذلك الحديث الذي اشتمل على 7 من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اسمعوا إلى هؤلاء أيضا الذين ينجون من مصارع السوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ما وافقها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المساجد. هؤلاء 7 ينجون من مصارع السوء يوم القيامة. إمام عادل يقيم العدل، والعدل مطلوب يا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا العدل يا عباد الله منزلته، فالله سبحانه يقي هذا الرجل وهذا الإمام العادل يوم القيامة مصارع السوء، والناس في عرقهم يخوضون، وهذا في ذلك الظل العظيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المستضلين. وهكذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وهكذا أيضا الرجلان اللذان تحابا في الله فحرصوا على الطاعة. فنحن نحتاج إلى أن نطيع الله، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. نحن في الهرج الآن، في القتل والقتال والفتن وما يضيق الصدور والعياذ بالله. وإذا أردت أن تكون من المهاجرين أو كالمهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغل هذا الزمان الذي يعرض فيه كثير من الناس عن الطاعة، العبادة في الهجر كهجرة إلي. فنسأل الله العظيم أن يقينا مصارع السوء، وأن يحفظ بلدنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، والحمد لله رب العالمين.